عايش أدوب اتقيت خدعتي وهمك رماكي في عذابه قلبي اللي حبك وضمك ودفيكي قادر يكمل بغيرك طريقه وحياته لو كنت فاكرة اني بعدك عن العيش أدوب اتقيت خدعتي وهمك رماكي في عذابه خليكي هناك بعيد لو حتى هعيش وحيد والويل لو زاد يزيد سيبيني في حالي وان بنفع عليا شوق سيبيني من النار ادوب ده انا اتحملت فوق طاقتي وخيالي كلام حالف يعلم بدالك بشوق وحنانه واللي يضيع حبيبه مضيف الغرام يستاهل يقاسي لوحده مراره وناره قلبي اللي علم عينيكي معاني الكلام حالف يعلم بدالك بشوق وحنانه